أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الشروط المعتبرة في المعاطاة، هل هي نفس الشروط المعتبرة في البيع العقدي أم لا؟ اختار قدس الله نفسه وأيضا بعض الأجلاء على نعم، الشروط المعتبرة في البيع العقدي هي بعينها معتبرة في المعاطاة ما خلا الصيغة. ثم بدأنا نبين على أنه هل الخيار أيضا معتبر، هذا مبني على الأقوال. ترى قلنا المعاطاة تفيد الملك، تارة تفيد الملك الجائز، تارة تفيد الإباح. قال لا مانع إذا كان قاصد، يعني قصد المتعاطيين الملك، لا مانع من أن تفيد الخيار، وإن كان بعض المباني من بعض المطالب ستتأخر. يعني يأتينا على التنبيه إن شاء الله تعالى السادس أو السابع بعض الإشارات إلى قضية الملزمات، يعني بالنسبة إلى الإباحة تعرفون إذا تلف أحد العينين ستكون الإباحة لازمة. هنا بعد اللزوم ممكن نستعمل الخيار أو لا، هذا يأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قال الربا اتفقنا على أنه يجري. ثم قال وأما حكم جريان الخيار فيها في المعاطات قبل اللزوم فيمكن نفيه الخيار على المشهور، لأن المعاطاة على المشهور إباحة. قلنا بعض النسخ مكتوبة جائزة، وهذه النسخة يبدو هي غير صحيحة، لأن المشهور يفتي بالإباحة مو يفتي بالملك الجائز. الملك الجائز جاء بعد جامع المقاصد، هو الذي فتح هذا الباب، وإلا قبل المشهور كان يفتون بالإباحة. فهذا التعليل لأنها إباحة يناسب فتوى المشهور كما تقدمت، فلا معنى للخيار. لماذا؟ لأننا قلنا معنى الخيار هو التسلط على فسخ العقد أو إقراره. أنا أملك الخيار، بإمكاني أن أمضي العقد، أسكت ما أعمل خياري، أو أفسخ العقد. ففائدة الخيار الفسخ، فإذا كان هي تفيد الإباحة من الأول قبل الخيار هو لي حق أن أسترجع العين، فأي فائدة للخيار؟ صرت تشريع لغو. هذا إذا كانت المقصود المتعاطيين الإباحة. وإن قلنا أن مقصود المتعاطيين الملك، هم قاصدين التملك على أن أنت تملك، لاحظوا، فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ مطلقا هذا الإطلاق إشارة إلى التفصيل الذي سيأتي منه، أن بعض الخيارات خاصة في البيع وبعضها خاص ببقية المعاوضات. فهنا يقول يمكن ثبوت الخيار فيه مطلقا، يعني سواء كانت التي تخص البيع أو أعم من ذلك، سيأتينا تفصيله. يقول بناء يجري الخيارات على أنها المعاطات، بناء على صيغة المعاطات بيعا بعد اللزوم، يعني بيعا لازما، فبعد اللزوم إذا صارت بيع فخيارات البيع تجري عليها باعتبار هذا بيع. طبعا ستقول أنه البيع بعد اللزوم قبل اللزوم هي معاوضة واحدة، ماذا يؤثر؟ وصحيح احنا قلنا أنه بعد اللزوم كأنه يصير معاوضة لازمة، مقصودة من البيع يعني البيع اللازم، كما يأتي عند تعرض الملزمات اللي يأتينا إن شاء الله في السابع، تنبيه السابع. فما هي فائدة الخيار؟ خلينا نضرب المثال القريب. شو يقول؟ تفيد الملك، فائدة الملك. الآن هاك الكتاب واعطني المال، احنا قاصدين الملك، هي افادت الملك المتزلزل حسب رأي جامع المقاصد والشيخ. الشيخ عنده ملك لازم يعني على من مال إلى هذا الملكية كالمحقق الأردبيلي والإخوان ساري الكاشاني إذا تذكرون. إذا تلفت أحد العينين تلزم. فالخيار من أي وقت يبدأ؟ هل الخيار يبدأ من حين التلف يعني من حين اللزوم يبدأ الخيار أو لا؟ الخيار بدأ بمجرد المعاوضة، ما دام تم النقل والانتقال كان الخيار معه. فائدة الخيار قبل اللزوم لعل ليس فيه فائدة، لكن فائدته إذا لزم أنا أعمل الخيار. فكأن الخيار ثابت من الأول بمجرد العقد. لماذا؟ لأنها تفيد الملك والخيار يدور مدار الملك. فإذا قاصدين الملك وحصل الملك وإن كان متزلزلا أو حصلت إباحة على رأي المشهور، لأن هو الآن مقابل رأي المشهور هذا، فمعناته حصل الملك المتزلزل، فماذا نقول؟ نقول أن الخيار حصل ويلزم ويعمل الخيار بعد اللزوم. شنو فائدته هذا؟ شنو فائدته؟ فائدته إذا الخيار حصل بمجرد المعاوضة، أستطيع أن أسقطه. مثلا الآن تعاطينا وممكن هذه العين تبقى عندك بعد شهر شهرين ثم تتلف، لكن الخيار من الآن ثابت. فإذا الخيار من الآن ثابت أنا أستطيع الآن أن أتنازل عن الخيار، أتراضى بإسقاط الخيار. فإذا تلفت العين ما من حقك تعمل خيارك. أما إذا الخيار ما ثابت يثبت بعد اللزوم فما من حقك الآن تتعاوض عليه على صغر، لأنه لم يجب الآن. أشبه بقضية إسقاط ما لم يجب. يعني شنو إسقاط ما لم يجب؟ سان الآن ويا زوجته، هو يوميا عليه أن ينفق، يوميا نفقه، وممكن تسقط النفقة مال بعد الشهر؟ قالوا لا، يعني الشهر غير جائي فلا يجب عليه شيء، قد تموت غدا، قد يفصلها، قد يطلقها. فما إسقاط ما لم يجب، أنا أبري لك الذمة، إذا داينت من عندي بعد شهر وأنت متت ما أبري الذمة، هذا بفائدة؟ قال لا، ما بفائدة، لأن أنا قاعد أسقط عنك شيء هو مو واجب عليك، هو لم يثبت عليك، لم يجب يعني لم يثبت. فالخيار الآن ثبت بمجرد المعاوضة، ما هي الفائدة؟ إذا الخيار ثبت الآن أستطيع أن أتراضى معك الآن على إسقاطه، على إنهائه، على نقله بناء على بعض الخيارات تنقل. أما إذا لم يثبت إلا بعد اللزوم فالآن أي معاوضة على الخيار ما من حقي أنا أعمل، لأن لا يوجد خيار، وإنما الخيار يكون بعد اللزوم. ففائدة من فوائد الخيار أن يكون هنا أثناء المعاوضة أن تترتب عليه بعض الآثار، يعني غير الفسخ. نعم هو الفسخ أثر، لكن بعض الآثار غير الفسخ تترتب عليه من قبيل الجريان المعاوضة عليه. جعل المعاضات بيعا بعد اللزوم لا يثبت الخيار من البداية. لا، احنا الخيار يدور ما يخالف، احنا الخيار يدور مدار من مدار الملك مو مدار الإباحة. الملك ما دام الملك موجود عندي اني فاذا اني املك الخيار. هذا الخيار التفتوا لي، كما اني املك خيار تسلط على الفسخ، المعاملة ما دامت هي ملك جائز بطبعها أيضا تقتضي الفسخ. إذا تلفت أحد العينين أنا أريد يبقى لي الخيار أن أسترجع ما عندك، فمتى يثبت الخيار؟ إذا يثبت بعد التلف ما هو الدليل عليه؟ إذا يثبت على البيع هذا بيع. فأدلة ثبوت الخيار كما تمضي هناك في البيع يقول تمضي هنا. نعم سيأتينا قول أنا ممكن نفصل بالخيارات، الخيارات التي تخص البيع لا تجري، والخيارات الأعم من ذلك على أي معاوضة يمكن أن تجري. بس هو قد كلاما الآن في مقام المحتملات. لا، لأنها إباحة عندهم. قلنا هاي النسخة خطأ، احنا البارحة نبهنا عليه، مو لأنها جائزة عندهم، لأن المشهور ما عندهم جواز، مشهور عندهم إباحة. لكن الإباحة تفيد الجواز فقط، يعني لها خيار واحد فقط. ماكو خيار بالإباحة، ماكو خيار. لا قصدي الإباحة تفيد الجواز ولا تفيد اللزوم. لا، هي منحصرة فقط في الجواز. اي اسمحوا لي شوية، هو هذا المبحث مبحث الخيار ناقش به السيد الخوئي أيضا وغيره. أن إحنا هالشكل نريد نقول، نقول ما هي فائدة الخيار حتى ليس الخيار لغو. يقول هم من الأول إذا هم قاصدين الإباحة، هم قاصدين الإباحة فخيار ماكو، لأن أنا متى ما أستطيع أن أأتي بالعين أسترجعها حتى لا تلفت، أنا أخذ قيمتها. إذا تلفت أخذ قيمتها، فأنا متسلط على عيني سواء بقيت عنده أو تلفت. هذا خارج. الآن كلامنا إذا كان قصدهم الملك، أنا أملك، لكن هذا الملك ملك متزلزل، متى يكون هذا الملك مستمر وثابت؟ إذا تلفت أحد العينين. هذا خلاف الرأي الأول. إذا تلفت أحد العينين أنا بعد ما أقدر أسترجع، سير لازم الأول إذا كان إباحة وتلفت طالبني بالبدل أو القيمة. الآن نقول بالملك، فإذا العين تلفت يلزم البيع، فنسد الطريق علي في إعمال أي حالة من حالات الخيار. لكن إذا أقول عندي خيار، هذا الخيار راح ينفعني. أنا إذا تلفت أحد العينين أنا أستطيع أن أعمل خياري، أقول أنا فسخت، يقول عينك تلفت، يقول أعطيني عوضها قيمة أو مثل. إذن الخيار بفائدة، مو خيار لغو. لكن الإشكال من أين يبدأ الخيار؟ خيار يبدأ من حين العقد أو الخيار يبدأ من حين التلف؟ يقول ما يمكن يبدأ من حين التلف، لأن الخيار يحتاج إلى دليل. دليل الخيار ما هو؟ معاوضة. فإذا هو معاوضة، إذا هي بيع فالخيار يدور مدار. إذا هي معاوضة عندنا خيارات مع المعاوضة، الإجارة مو بيع لكن بها خيارات، خيار الغبن هذا يعني حتى الإجارة، لا مو بيع الإجارة. فكلامه هنا أنه هذا الخيار بفائدة، لكن من أين يبدأ؟ يبدأ من حين المعاوضة، مو من حين اللزوم، يعني مو من حين التلف. فتترتب، وسيجينا إن شاء الله في قضية الإجازة بعض يعني البيع الفضولي. تبعت الآن وورا شهر شهرين أجاز المالك، فهاي الإجازة ماذا تنفع؟ فهل هي كاشفة عن صحة البيع من حين العقد أو ناقلة؟ هذا يترتب عليه شيء من حين العقد، لكن يترتب عليه شيء من حين النقل. فانتظر، واضح العبارة الآن بيها يعني مجال أن نفهم إحنا تشريع الخيار. يقول فالخيار موجود من زمن المعاطاة، إلا أن أثره يعني إعماله يظهر بعد اللزوم بعد التلف. وعلى هذا إذا كان موجود المعاطاة فيصح إسقاطه والمصالحة عليه قبل اللزوم، لأن موجود لا يكون من باب المصالحة على ما لم يجب، وإنما المصالحة على ما وجب. وجب يعني ثبت، مصالحة على ما وجب. امرأة الزوجة الآن اليوم صباحا تجد تقول للزوجة يا بأني أسقطت عنك نفقة اليوم، تستطيع لأن وجب على الزوج اليوم. أما أنا أسقطتها شهر محرم القادم، ما لقيمة هذا الكلام، لأن شهر محرم القادم لم يأتي، فلم يجب على الزوج أن ينفق حتى تسقط، سقط أي شيء. فنعبر عنه إسقاط ما لم يجب، إسقاط ما لم يجب ليس له قيمة. أنا أبريك الذمة، إذا تداينت مني وتوفيت فأنت مبري الذمة، هذا ما له قيمة. فإذا تداين منا بعد شهر مبري الذمة لا، يعني براءة الذمة قبل وجوب الذمة لا قيمة لها. فالخيار الآن هنا أنا أعمله، ماذا أعمله؟ الخيار أعمله بعد اللزوم، لأن قبل اللزوم أقدر أفسخ، بس هو موجود، نعم موجود عندي. شنو فائدته؟ حق، أنا أملك الحق، صالحني عليه، سقط عني، بإمكان أن يعمل. كلام على القواعد. هذا بالنسبة إلى قلنا بإفادة الملك. ويحتمل أن يفصل بين الخيارات مع إفادته الملك، بين الخيارات المختصة بالبيع فلا تجري، يعني البيع العقدي لاختصاص أدلتها من الأول بما وضع على اللزوم، يعني لابد أن يكون العقد لازم فيأتي الخيار، من غير جهة الخيار الخيار يفسخ، لكن مع غض النظر عن الخيار هو لازم أو مو لازم، لازم بالنسبة للمعاوضة مالتنا المعاطات من غير الخيار قبل اللزوم وجائزة، فالخيار ما يشملها. هذا التفصيل جديد، تفصيل جديد. الخيار الذي يأتي على البيع فلا يشمل المعاطات. لماذا؟ لاختصاص، هكذا كالتعليل، لاختصاص تلك الخيارات على العقد اللازم من الأول من غير الخيار. وعقد المعاطات ليس لازما على رأي، مو رأيه ورأي الآخرين، يعني البيع فقط، وسيجينا قال البيع. وبين غيرها، غير البيع، كخيار الغبن والعيب، لكن خيار العيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش. لماذا خيار العيب إلى الرد دون الأرش؟ أصل الخيارات ما هي؟ أصل الخيار أنه الشارع، الشارع إنما جعل الخيار لأن أنت ستتمكن من أمرين، من أمرين تتمكن بالخيار. أمر الأول إمضاء العقد على ما وقع، عملية الإمضاء تحت سلطنتي. والأمر الثاني أن أفسخ، أن أقول أنا ما أحتاج. مثلا نجي إلى خيار الحيوان، هذا في البيع خيار الحيوان، بالإجارة لا يأتي. واحد استأجر حيوان حتى ينقل عليه أغراضه لمدة مثلا أسبوع، يملك الخيار ما يملكه، بينما إذا اشترى حيوان الشراء دائم، خلال 3 أيام بإمكانه أن يسترجع الحيوان. لا أنا بطلت ما بيش الحيوان، لكن الخيار يقول عندي، الشارع قال هاي 3 أيام بإمكانك أن تمضي البيع وإمكانك أن تسترجع. نعم 3 أيام أقدر أسقطه، أقول له أنا أملك الخيار لكن أنا مسافتي بعيدة أسبوع عندما أصل إلى أهلي، فهذا خيار العيب، خيار حيوان أنا مسقطه. لكن خلال 3 أيام بإمكاني أن أسترجع أو لا. أجينا إلى العيب، العيب حال حال الخيارات. فإذا اشتريت دابة وجدت فيها عيبا، كانت عرجاء عوراء، فأيضا أنا أملك الحالتين، إما أن أفسخ لأسترجع أو أقبل على ما هي عليه. بالبيع خيار البيع، بالبيع خيار العيب بشيء ثالث، هذا الثالث أنا أقدر أقوم الصحيح وأقوم المعيب وأخذ الفارق، فكأن شيء ثالث، لا أمضي البيع على ما هو عليه ولا أبطله على ما هو عليه، أجمع بين الأمرين، أقبله بشرط أن تعوضني إن نقص اللي حصل. هذا انفرد خيار العيب عن بقية الخيارات، مو مثل الغبن. الغبن يمكن تأتي هذه الصورة، لكن هي غير يعني ثبوتا يمكن. أنا اشتريت منك هذا الدار بألف، تبين أنا مغبون، هو سعره 500، فيمكن أسترجع 500 وأبقي الدار في خيار غبن؟ لا، لأن الخيار إما أن تبقي العقد وإما أن تفسخ العقد. العيب بشيء زائد، وهو أنه هذا الفارق اللي نعبر عنه القرش. فيقول خيارات غير العيب يمكن أن يأتي بها خيار العيب، لكن مو من لحاظ القرش، لأن هذا فقط في البيع العقدي. فبالمعاوضة بالمعاطات يمكن أن يجري الخيار، خيار العيب، لكن فقط في الرد. أما القرش لا، لأن القرش مختص بالبيع العقدي، وهذا البيع ليس عقديا، بإمكانك أن أنت تسترجع. واضح النكتة؟ قال كخيار الغبن والعيب بالنسبة، هذا والعيب بالنسبة إلى الرد، هذا مختص بمن؟ بالعيب. بالنسبة إلى الرد دون القرش، فتجري، فاعل تجري، هذه الخيارات، يعني قال وبين غيرها، غير البيع، فتجري هذه الخيارات في المعاطات لعموم أدلتها. أن أي غبنين بإمكانك أنت أن تعمل، أي عيبين تعمل الخيار، وكأنه استفاد الدليل عام لا يختص بالبيع وإنما بأي معاوضتين. وأما حكم الخيار بعد اللزوم، وهذا هو المهم، قال فسيأتي بعد ذكر الملزمات إن شاء الله تعالى في التنبيه السابع. انتهينا الآن من الأمر الأول اللي مفاد الأمر الأول، اتضح أن شرائط البيع جميعا تجري في المعاطات. نعم هناك تفصيل بين الإباحة وبين الملك وما أشبه ذلك، عدا صيغة. نجي الآن إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني شوي هذا مهم، يعني الأمر الثاني يقولون ما معنى المعاطات؟ كأن الجماعة من خلال هاي المناقشة ما عندنا مطلب شرعي للمعاطات، لأن المعاطات كلفظ لم يقع لا في آية ولا في رواية، حتى إحنا نجي نبحث عن قضية المعاطات. لكن من خلال فتاوى العلماء وخلال كلامهم، معنى المعاطات هي مثل البيع، لكن غايتها ما بيها صيغة، فيعني أعطيك المال وتعطيني. فقالوا أن المعاطات أن فعل الإعطاء قائم بين الطرفين، يعني أعطيك وتعطيني، أعطيك الكتاب في مقام بعته، أسلمك الكتاب وتسلمني الثمن. هذا المعنى اللي هو استلام والتسليم بالمعاطات لابد أن يكون، فأنا الكتاب أعطيك إياه وأنت تعطيني الثمن، هذا القدر المتيقن من المعاطات، هذا القدر المتيقن من المعاطات، باعتبار المعاطات من المفاعلة، والمفاعلة لابد أن يتحقق البيع أو الفعل من الطرفين. هسا ننتقل من هذا المبحث يفترض إلى بحث لغة أو نحو أو صرف، أن هذا معنى المعاطات. تارة نتحدث عن معناها، يعني موضوع المعاطات ما هو، وتارة نتحدث عن حكمها. الجماعة يقولون معنى المعاطات هو هذا، أن يكون إعطائين، إعطاء منك وإعطاء من القابل، يعني إعطاء من الموجب وإعطاء من القابل حتى ننتزع منها المعاطاة. أما إذا كان إعطاء من طرف واحد، ما أعبر عنها معاطاة، عطاء إعطاء. أما معاطاة فلا تكون معاطاة، نعم سميه إعطاء. فالمعاطاة اللي نبحث عنها الآن، موضوع المعاطاة كموضوع، هو أن يقوم هذا الفعل اللي هو العطاء أو الإعطاء بالطرفين، أعطيك وتعطي، فتتحقق المعاطاة بفعل الموجب والقابل. هذا موضوعها وحكمها ما تقدم، بناء على أنها جائزة أو لازمة أو مبيحة، هذا موضوعها. جينا إلى التطبيقات، وجدنا بعض الأمور ما ينطبق عليها المعاطاة موضوعا. الشيخ قال ماكو مانع صور نعددها، نعدد الصور. شلون نعدد الصور؟ قال نجي الصورة الثانية، سأل الأولى واضحة أعطيك تعطيني، نجي الصورة الثانية. الصورة الثانية ماكو معاطاة بس أكو إعطاء. هل أنا هذا الكتاب التذكير اتهم اخذت بس ما اعطيتني مقابل درهم، فمعاطات انتفت بس عطاء اكو. بعد نصف ساعه ساعتين بعدين تقول لي اعطيك الدرهم، لكن معاطات هذا الفعل ما وصل ما تحقق، لان عندما راح يسلمني راح يسلمني شنو؟ درهم. انا ما راح اسلم مشي، ايضا المعاطات ما راح تحصل هناك، لان المعاطات في ان واحد لازم يصير من الطرفين. لكن هاي الصوره ممكن وكثيرا كثيرا، هذا الكتاب يغيب عني ربع ساعة نصف ساعة، أنا أخرج بعدين يسلمني الدرهم، فكان الدرهم عبارة عن فعل جديد هو إلى علاقة بذاك، لكن على نحو المعاطاة ما تأتي. فهاي صورة من الصور. صورة ثانية أكو، ثالثة، أن كان متعارف سابقا يجي السقاء وعند هذه الآنية اللي إناء الماء، بيش إناء الماء بدرهم، فالسقاء ممكن نخلي الماء وهذا الإناء هو ما موجود أصلا، ما موجود هو غايب، تجي أنت تخلي درهم وتشرب، ماكو عطاء، مو معاطات، إعطاء ماكو أصلا. أو حمام متعارف كان سابقا، الحمامي عرفون الغسلة كم، ما موجود الحمامي، راح يصلي مشغول، هذا طب غسل وطلع، خلى درهم وراح، هذا ماكو أصلا إعطاء، ماكو، ما حد قبضه من عنده، وإنما وضعت الدرهم في موضع الدراهم. كان متعارف سابقا بعض الأمور، ما أدري بعضكم لعله لحق عليها أو لا، سابقا كان أبو الصمون ترى على بعض الأحياء والبيوت، شوف أكو كيس مثلا موجود عليه 100 فلس، فيأخذ الكيس والمئة فلس يبيع 10 صمونات ويرجع إلى مكانه، لا أيضا إعطاء ماكو، بيع اشتريت منه الصمون 100 فلس. فالصورة الأولى معاطاة قطعا حاصلة، الصورة الثانية أكو عطاء، إعطاء ماكو معاطاة، الصورة الثالثة إعطاء ماكو أصلا. عندنا صورة رابعة، إذا عمنا المعاطاة لغير الفعل كلام، لكن غير كلام العقد، فأيضا يا بهذا بيش الكتاب نتعاون يا بطينيا وطيق درهم، ما بكو بعته قبلته، هذا يكفي بس المقاولة كافية، هي أيضا تتحقق المعاطاة. الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول هذا ماكو مانع من عنده وإن لم نسمه معاطاة، فالحكم حكم المعاطاة يشمل حكم هذه الصور. حكم المعاطاة، ماذا كنا نقول للمعاطاة الموضوعا؟ حكمها جائز، حكمها إباحة، حكمها لازم، نفس الحكم النقل إلى هذه الصور، وإن لم تكن هناك معاطاة وإنما كان إعطاء، أو لم يكن إعطاء وإنما عبارة عن وضع درهم ضمن الدراهم. هذا كل المبحث يريد يبين تبقى أصل القضية. المعاطات الآن اللي نبحث عنها، هل هو فعلا معنى المعاطات يعني المفاعلة أن يقوم الفعل بالطرفين؟ يعني مو يقوم الفعل، يعني المصدر يحصل من الطرفين، هو معنى معنى المفاعلة هذا. مشاركة، يعني أنا أشاركك وأنت تشاركني، معنى المفاعلة هذا. فمن نقول هاي مكاتبة يفترض أن أنت تكتب وأنا أكتب، بنقول مشاركة يفترض أنت تشارك وأنا أشارك، قيام المصدر بالطرفين، يعني أنت منك شراكة ومني شراكة. إذا منك شراكة ومني مو شراكة، منك مال ومني مو مال، ما يعبر عنها مشاركة. مكاتبة بس أنت تكتب أنا ما أكتب، ما يعبرون عنها مكاتبة. يبدو أن المفاعلة ليست ذلك. خلال تتبع استعمالاتها وضحها يبدو ليست ذلك. نعم المفاعلة تحتاج إلى طرفين، لكن لا يشترط أن كلا الطرفين يأتي بنفس الفعل. تحتاج إلى طرفين، لكن كلا الطرفين بنفس الفعل مو معلوم. نعم بعض الأشياء مأخوذة من المادة مو من الصيغة. المشاركة مادة الشراكة هي هاي، المهادات أهديك وتهديني مأخوذة لعل من المادة. أما المناولة، المكاتبة، المزارعة، هذا فعليا، لكن أحدهما يزرع الآخر ما يزرع. المضاربة، أحدهما يعمل الآخر ما يعمل، نفس الشيء. نعم طرفين، لكن لا يشترط فيهما أن يفعل نفس الفعل. هسه هذا شيء، لكن هل يشترط في آن واحد أن يتم الفعلين أو لا؟ هذا كلام بعد يؤجل إلى علم الصرف، وهذا الفاصل الزمني عرفي، فاصل دقي اللي حتى يقوم بالفعلين أو ليس ذلك. بالنتيجة هاي المضاربة، العفو، المعاضاة بهذا المعنى اللي هم يصرون عليه، لعلها وجه له أصلا، لابد من قيامه بالطرفين معا. ها؟ وما بيها مبايعة، ما يعبروا عنها مبايعة، بيع يعني، ما يعبرون عنها هذا مفاعلة. أي هذا ببيع العقدي، مو البيع العقدي ما يقولون مبايعة، يقولون بيع. فالبيع يتحقق بإنشاء البيع اللي عرفناه احنا، إنشاء وتمليك، حقق الإنشاء التمليك. خلي يتخلف في الخارج التسليم العوض، ماكو مانع منه، بس المعاوضة اللي لابد الفعلين أن يصدران معا. شنو عفوا؟ المعاطاة بشكلها الأول التي تكون من طرفين، أحد أدلتها السيرة، وكذلك إذا كانت من طرف واحد فالسيرة بالطرف الثاني. فمعناته هذا شنو؟ هذا هو شو يقول؟ هو يعبر عنه هذا حكم المعاطاة. هذا اللي تفضلت به سيجينا، يقول هذا حكمها حكم المعاطاة، بس هي مو معاطاة. هو تريد يقول، لأن ما بها من الطرفين، بها فقط من طرف واحد، لكن حكمها حكم المعاطاة، فهي سالبة بانتفاء الموضوع، لكن نحن قبلها باعتبار حكمها حكم المعاطاة، فنوسع المعاطاة حتى لغير موضوعها. هل هذا صحيح أو لا؟ أو كلامها الشكل. قال إن المتيقن من مورد المعاطاة، شوف، إن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي، التعاطي عن طرفين، هو حصول التعاطي فعلا مو شأنا، لا فعلا حصل من الطرفين. فالملك أو الإباحة بناء على فائدتها في كل منهما بالإعطاء من الطرفين، فيعطيك الكتاب وتعطيه الثمن، كل منهما بالإعطاء، إعطاء زيد وإعطاء عمر، هذا واضح. فلو حصل الإعطاء من جانب واحد فقط، أعطى صاحب الكتاب، أعطى الكتاب، قال أعطيتك الكتاب وهذا استلم الكتاب. طرف الآخر كل شيء معطى. لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر الثمن أو ملكيته بناء على الإباحة أو الثمن، لأن هذا ليس مقابل هذا، فلا تتحقق المعاوضة كمعاطات يعني، ولا تتحقق الإباحة رأسا. لماذا؟ يقول لأن كلا منهما ملك أو مباح بشرط في مقابل ملكية الآخر أو إباحته، هو مقتضى المعاطاة هذا، هاي المقابلة ما حصلت، فكأن أشبه بالقضية الضمنية، أنا أملكك على أن تملكني عوض، أنا أبيح لك على أن تبيح العوض، فالآن مجرد أنا أعطيتك وأنت ما أعطيتني يعني كأن تخلف الشرط، إباحة ما حصلت. نكتة واضحة، إباحة ما حصلت، يعني هاي متوقفة على تسليمك، أنت ما سلمت فإباحة ما حصلت. نقطة راس سطر، هذا بحسب المرتكز الأولي وبحسب مورد المعاطات. نقطة راس سطر، هذا واضح بحسب معنى المعاطات اللي هي فعل من الطرفين، وبحسب ما مر علينا حتى من لعله أدلتها. إلا أن فسموا الأدلة، احنا نتراجع الأدلة لعله ما تشير إلى هذا، وإنما تحقيق موضوع، خلونا بتحقيق الموضوع. إلا أن الظاهر من جماعة من متأخرين كسيد المجاهد المحقق الثاني، أيضا بعضهم يقول الشيخ والجواهر والشيخ الكبير، إلى السيد العاملي يعني مفتاح الكرامة والبحراني، لم يقولوا بذلك فقط وإنما عمموا. إلا أن الظاهر من جماعة من متأخرين تبعا للشهيد الأول في الدروس، جعل الإعطاء من طرف واحد من المعاطات، جعله يعني جعل الإعطاء من طرف واحد جعل من المعاطات. هسه هو الشيخ يناقش يقول قطعا ليس الجعل جعل موضوعي، الجعل الإعطاء من طرف واحد ما نعبر عنه معاطات، ما نقدر ننتزع هذا المفهوم، يقول هذا إعطاء، أعطاه إعطاء وهذا الفعل إعطاء، ماكو معاطات. قال ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطات، موضوع المعاطات ما يصدق، فكيف الجماعة عمموا الحكم وقالوا هذا من المعاطات؟ لابد هم يقصدون معنى آخر. شنو المعنى؟ يقصدون حكم المعاطات مو موضوع المعاطات، لكن هذا لا يقدح في جريان حكم المعاطات عليه، على الإعطاء من طرف واحد، بناء على عموم الحكم لكل بيع فعلي. والآن هذا بيع فعلي لأن أعطاك، هذا سلم الكتاب، فهو بيع، مكان ما كان إنشاء باللفظ بعته، هو ماذا؟ هو سلم الكتاب، فهذا هناك بيع لفظي وهناك بيع فعلي. البيع اللفظي هو إنشاء البيع بعته، والبيع الفعلي هو تسليم الكتاب وقالها أعطيتك الكتاب، واضح؟ البيع العقدي اللفظي هو إنشاء بعته، والبيع الفعلي هو إعطاء الكتاب، فالآن هو أعطى الكتاب من طرف واحد. فقال تعميم الحكم لكل بيع فعلي كما عممنا لكل بيع قولي، فيكون إقباض أحد العوضين، إقباض يعني أنا أقبضك الكتاب، أقول لك هذا الكتاب الآن، فيكون إقباض أحد العوضين من مالكه تمليكا له، لمن؟ الشخص المقابل، تمليك ملكتك بعوض. أنت كنت تعطيني شنو العوض؟ هسه العوض الآن تعطيني إياه بعد مدة ما يضر، حكما حكما يضر بالمعاقاة، لأن المعاقاة في الوقت الذي أنا أملكك كنت تملكني الدرهم حتى يصير معاقاة. الآن أنا أعطيتك الكتاب وانتظرت، فماذا حققت يا مصدر إعطاء؟ ما حققت مصدر معاطاة، حققت مصدر مثل مناولة الكتاب. لاحظوا الآن، أنت عندك كتاب وأنا عندي كتاب، أنت عندك هاي النسخة وأنا عندي هاي النسخة، أنت النسخة معلق عليها أنا أستفيد منها وأنا النسخة ما معلق عليها، تقدر أنت تستفيد منها. فشون تصير المناولة؟ مناولة شون تصير؟ لفظة المناولة اللي هي مفاعلة. فهذا الكتاب في الوقت اللي أنا أعطيك إياه أستلم منك الكتاب، هذا معنى المناولة، مفاعلة. تتحقق المناولة اللي إذا جمدنا على اللفظ مفاعلة، فأنت تناول وأني أناول، مو أنا أناولك وأنت تقبض المتناول، هذا ما يعبر عنه مناولة، ما يعبرون عنه مناولة بحسب المصطلح أنا أحكي. فمعنى المناولة أن أنا أناولك الكتاب وأنت تناولي الكتاب. فهذا العربي اللي ينظر إنه من شاف قال حصلت المناولة. فالمناولة هو مناولة من الطرفين. نعم هسه هي فعلا ما موجودة، يعني الآن يصدق المناولة هالشكل، نحكي على الجمود على المعنى. فالمعاطات هذه، هذا منتظر شلون تحدث المعاطات. فالدرهم بيدك والكتاب بإيدي، ففي الوقت اللي أنا أناولك الكتاب أنت تناول الدرهم، حدثت المعاطات. أما إذا ناولتك الكتاب وأنا سحبت إيدي ما عندي شيء، فشي تحقق؟ يتحقق إعطاء، ما يتحقق معاطات. بعد مدة تناولتني الدرهم أيضا يتحقق إعطاء، لأن أنا ما ناولتك الكتاب، ناولتك يا قبل نصف ساعة، أيضا يتحقق. فالمعاطات ما موجودة. الشيخ شو يقول؟ يقول هذا الجماعة ايش قالوا؟ قالوا هذا حكمه حكم المعاطات من جهة اللزوم ومن جهة الإباحة. لماذا؟ لأنه الإنشاء البيع كما يكون بعته وما أنتظر يقول قبلته، كذلك أسلمك الكتاب هو بمثابة إنشاء البيع، لكن ذاك كان بالقول وهذا كان بالفعل، فضل هذا الكتاب. فيتحقق البيع العملي الفعلي، عبر عنه يتحقق البيع الفعلي. هذا قال نعم اعطاء مو معاطات، اعطاء يصير. فيكون اقباض احد العوضين من مالكه تمليكا له، لكن مو مجانا، بعوض، او مبيحا له بعوض، او مبيحا، هذا الترديد بناء على الاراء. واخذ الاخر له، يقول تملكا له، يعني قبلت انا ان اتملك بعوض، او اباحه له بعوض. فلو كان المعطى هو الثمن كان دفعه على القول بالملك وعلى القول بالبيع شكون اشتراء شراء، واخذه بيعا للمثمن به. الاخذ شكون؟ واخذه، يعني واخذه يكون بيعا للمثمن به بهذا الثمن. فيحصل الايجاب والقبول الفعليان في مقابل القوليان بفعل واحد في زمان واحد. هذا معنى المعاطات. ثم صحة هذا الفعل على القول يجينا إن شاء الله لأنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.